بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج كيف تحول تمرد أبنائك إلى سعادة للدكتور محمد بن فهد الثويني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلاته وسلامه على أشرف خلقه محمد بن عبد الله، ورحمته ورضوانه على صحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاحباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اكبر المشاكل يعانيها الابناء، وليس اولياء الامور، الابناء شكواهم الدائمه ان اهلي مو فاهميني، ان الوالد ما معطيني فرصه، الوالده مو معطيتني فرصه، ما هم عارفين شلون يتعاملون معي. واحد التعليقات اللي اسمعها صوره يعني دائما يقول ايش فيهم اهلي ما يعرفون يتحجون. هذا عقب ما يسمع الحوار من المعالج او منا نقعد معاه، يستمتع بالحوار منه وشون نتكلمه وشون نخاطبه وشون نعزه ونعطيه مكانه، فيبدأ يشتكي على هلا على والده وعلى والده شيء وما يعرفون يتكلمون. ليش في البيت ما يسوون اللي انت قاعد تسويه؟ هي عبارة عن كلمات بسيطة تعطينا انعكاس واضح ان فعلا هذا الشاب يعاني معاناة في البيت هي سبب التمرد او سبب السلوك السلبي. وانا اظن ان جزء كبير من المشاكل اللي نعانيها احنا كأولياء امور، احنا اللي قاعد نتسبب فيها، اللي هو عدم معرفتنا المعرفة الكافية بطبيعة سلوك الشباب في الوقت الحالي. يمكن نعرف قبل 15 سنة لأن كان هذا عمرنا إحنا، فالأسلوب اللي تربينا فيه يختلف تماماً عن الوضع الحالي. نمط التربوي القديم هو أسلوب مركزي، إن دائماً الأسرة رب أو مسؤول أو ولي أمر أو شخص كبير في السن أو في المقام له كلمة مسموعة، هو اللي يشد ويخيط في البيت أو في الأسرة كلها. ولما نقول البيت، العائلة كلها في بيت واحد. أنا تربيت، يمكن ماني كبير في السن، بعضها في ويانا ناس أكبر بكثير وعارفين أشياء، تربيت في بيت الأسرة كلها، الجدة في البيت والعمام والعيال العمام والعمات كلها في بيت واحد، من الدور الأرضي إلى سطح البيت أسرة كاملة، لكن كان في شخص واحد له الكلمة. فتعودنا إحنا، أنا متعود إن في كلمة تسمع، في رأي واحد هو الغالب، في مركزية في اتخاذ القرار. لكن هذا الأمر تراضينا عليه كلنا في البيت، ما نزعل منه، ما نتضايق. الفريج كله في نفس الوقت، لو طلعنا من بيتنا نجد بيت ابو عبد الله، بيت ابو احمد، بيت ابو خالد، بيت كل البيوت عندنا نمطها واحد، هو نمط المركزي، او يغلب علينا شخص واحد يملك القرار. فبالتالي لا انا استغرب كولد في البيت، ولا البنات يستغربون، ولا الجار، لان كلنا محيط الفريج كله نعيش تحت نمط واحد من التربيه، هو نمط المركزي، واحنا راضين فيه. لكن لو نحن في الوقت الحالي تجد الوضع تماما اختلف. النظام التعليمي يعطي فرصة للحوار، للنقاش، طرح الآراء، طرح البدائل. يأتي الآن أغلب الآباء والأمهات صار عندهم انشغال بلقمة العيش، بالراتب، بالوظيفة، فصار عندهم انقطعوا عن البيت، ما صار القعدة الموجودة. الأسر الكبيرة اللي كانت موجودة داخل بيت واحد الآن انفجرت هذه الأسرة الذرية، أصبحت بيوتات صغيرة، ما عاد في قرار كبير يمشي على نمط، لا، إنما في شخص واحد فقط في البيت أو ثلاثة، أو هو يتخذ قرار على 4-5 أشخاص وليس أسرة كاملة. الإعلام يعطي الآن كل جميع البرامج الإعلامية الحالية كلها عبارة عن حوارات وتضارب في الآراء واختلافات، وواحد يحاور الثاني، واحد يناقش الثاني، واحد يفضح الثاني، وهلم جرى. فالجو الإعلامي، الجو التربوي، الجو الأسري كله ما يأيد أن الإنسان يبقى ويسمع ويطيع، إنما لازم يحاور، لازم يطرح رأيه، لازم يناقش. فإذا الشاب الحالي، الولد الآن سواء كمره 7 سنوات، 8 سنوات، 11، 12 إلى سن 19 سنة، تربوا في جو يغلب عليه جو الحرية، جو البدائل، جو طرح الرأي. إنما إحنا تربينا كآباء في جو لا يغلب عليه الجو المركزي، وإن كنا يسمحون نقول رأينا، لكن في النهاية رأي ولي الأمر هو اللي يمشي. فإذا هذه أول وجهة نظر فيها تضارب، إن إحنا تربينا في بيئة مختلفة عن بيئة عيالنا. يجب أن نفهم هذه القضية، ولا أعني في كلامي ترك لهم العنان على كيفهم يختارون، لا، أنا أقصد خل نفهم إن إحنا غير وهم غير، البيئة اللي تربينا فيها تختلف. فإذا هذه أول قضية، خل نفهم هذا الشيء. الأمر الثاني، كيف ننظر للأبناء؟ عادة الإنسان يحكم على الإنسان الآخر من سلوك الظاهر. إحنا الشيء اللي قاعد نشوفه من عيالنا إما كلامهم أو حركتهم، هذا الشيء اللي إحنا قاعد نشوفه. التفكير شيء غايب، طريقة تفكيرهم إحنا ما نشوفها، لكن الغالب، السلوك الغالب علينا اللي نراه هو الكلام والحركة. وكلنا نشتكي نقول عيالنا هالأيام ما متعودين على كلام حسن، في بعضهم عندهم قلة أدب، يرددون، يطولون صوتهم، يرفعون صوتهم زيادة، يطولون لسانهم، ما يوقف عدل، ما يقعد عدل، ما يحترم، ما يعرف يسلم، وزيدوا عليها من كلمات شكاوى. احنا كولي امر نشتكي من عيالنا انهم ما يعرفون يسوون هالاشياء. طيب، مو هذا السلوك الظاهر احنا شفناه من اين اتى هذا السلوك؟ هل الانسان يولد طبيب ولا دكتور ولا صايع ولا هايت ولا قليل ادب او محترم؟ الانسان يولد خالي، انما يكتسب هذا السلوك من المحضن اللي تربى فيه. هذا المحضن قد يكون الاب والام، قد يكون الجد، قد يكون الخال، قد يكون المنطقه، قد يكون الفريج، قد يكون المدرسه، قد يكون التلفزيون، قد يكون الفيديو، قد يكون الاعلام، وقد يكون الاخ الصديق، ما ندري. المحضن اللي تربى فيه يتلقى منه السلوك فيعيده. تستغرب واحده من الامهات تقول انا ولدي ما يطلع ولا يحتكب احد، بس قاعد وانا مجاته ليل نهار، لكن ما ادري من يسب. طبعا انا عند نفسي متاكد ان امه اللي تسب، ما عندي، لانها هي شدت على نفسها، قالت ما يطلع ولا يخالط احد ولا خليه يروح مع احد، وانا متابعته ليل وانا اللي ادرسه، بس رساله طويل. عشان اقولها طب سوق، قلت له ممكن تسجلين شريط، حطي شريط في البيت كاسيت، وخلي الشريط هذا يدور شريط 3 ساعات او شريطين وست ساعات، طول ما انت قاعده ويا العيال خليه بالليل قبل ما تنامين قاعد يسمع الشريط. طبعا لما تسمع الشريط ترجع الام راح تتفاجئ ان عندها 4-5 كلمات تكررهم باستمرار، هي شتم، فعيالها يردون عليها نفس كلامها اللي تقوله. فاذا سلوك ابنائنا اللي ما يعجبنا، انا ما اقول احنا، لكن البيئه المحيطه هي سبب هذا السلوك السلبي او هذا السلوك العدواني صحة العباره. هل الانسان هو بطبيعته؟ طبعا اكو حالات، لكن قليله جدا ان يكون الانسان بطبعه عدواني يريد المشاكل، هذا موجود، نسبته قليلة جدا في المجتمعات، اللي يسمى بالمضاد المجتمع أو الأنتي سوشال، أو أيضا إذا كان صغير أيضا له تصنيف في علم النفس أو في الطب النفسي يسمى الكوندكت ديسوردر. هذا في تصنيف طبي له الحالات، وهذا الحالات قليلة جدا، يمكن 1 من 1000 أو 1 من 10,000 أو 1 من 100,000 في المجتمع. الكويت عندنا المعلومين 7 اللي مصنفين طبيا أنهم عدوانيين بطبعهم، 7 أشخاص. الكويت فيها 1,000,000، خلينا نقول او قرابه 1,000,000 كويتي، فيهم 7 بس. فاذا الانسان ليس بطبعه العدوانيه هذه والاعتداء، انما هو سلوك مكتسب. طيب، اذا كان السلوك السلبي سواء كان لفظي او كان حركي، احنا نشاهد على ابنائنا او على من يعني نعول او نربي، خاصه اذا كان واحد ولي امر لايتام او غيره، هذا السلوك اللي نراه هو سلوك مكتسب. هذه القضيه الثانيه. حقنا القضيه الاولى ان المحضن مختلف او تربيتنا غير تربيه عيالنا. القضية الثانية أن سلوك الشباب هو سلوك مكتسب. طيب، النقطة الثالثة، هل كل سلوك احنا نشوفه ما يعجبنا هو سلوك سلبي؟ الموضوع الثالث، هل كل ما نراه غير مناسب أو غير معقول بالنسبة لنا أو غير مرغوب فهو فعلا شيء سلبي أو هو خطأ؟ أظن قبل أكثر من 10 سنوات كان نعم نقدر نقول، لأن كان هناك نمط واحد للسلوك، كان نمط واحد، الفريج كله أو المنطقة أو العائلة كلها تسلك سلوك واحد، لأن في تربية مركزية، فبالتالي كلهم يوقفون بنفس الطريقة، يتكلمون بنفس الأسلوب، يتقبلون بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة، بنفس المستوى. لكن الحين لأن تغير المحضن، فبالتالي ما أراه أنا مناسب يراه الزميل غير مناسب، يراه الابن مناسب الابن الثاني يراه غير مناسب، تراه الزوجة مناسب أم الزوج تراه غير مناسب. اختلفت الآراء حوله ما هو السلوك المناسب وما هو السلوك غير مناسب. فلازم الآن يصير عندنا طولة بال في قضية مو كل شيء ما يعجبني فهو خطأ، ولا كل شيء يعجبني هو صح، إنما لنفهم الأبناء من وجهة نظرهم، لنؤجل آراءنا وأحكامنا لحظة ونفهم عيالنا من وجهة نظرهم أهم. أنا بعطي بس بسأل سؤال واحد على من باب سبيل المثال، لو شفتوني أنا قاعد أسوي شيء بيدي تفهمون؟ من يقول لي هدد؟ تهديد. من يفهمه؟ ضرب، غيره، هذا متعرف على ايامنا احنا. لكن خلينا نسمع وجهة نظر ثانيه غير انه تهديد. ممكن واحد ينفض يده يعلم، يعني ينفض يده من ماي، زين، خوف، مصيبه علي صايبه، عصبيه. شفت شلون هي حركه واحده في مكان واحد من شخص واحد، لكن عندنا 5 آراء مختلفة تحكم على الحركة. ممكن يكون عكس دكتور بعد، يعني ممكن يكون شيء ثاني محصور. أقول لك لحظة بمشي، اللي بوصل له هني إن هذه حركة بسيطة، العرف يقول إنه تهديد، العرف هذا شيء قديم، لكن الرأي المنظور يحكم عليه ب6 أو 7 أحكام. طبعا حلو، اخترنا أكثر من حركة راح نلاقي لا يمكن أن نتفق جميعا على حكم واحد، ما يصير لا يمكن، صعب أن كلنا نحكم على سلوك واحد أنه إيجابي أو سلبي، إنما يصير آراء عامة حول الموضوع. ولهذا يعاني الأبناء حكم الآباء على سلوكهم وتصرفاتهم، إنك أنت غلط، من اللي قال إن أنا غلط؟ خلاص بس أنا أقولك إن أنت غلط، وأغلب الكلمة أو اللي إحنا نستخدمها إحنا تربينا، يبغى أنت تربيت غير، بس الولد ما يقدر يقول لك إياها، وأمك تربت غير، وأبوك تربى غير، وأنا تربيت غير. فإذا نقول سلوك الأبناء يجب كذلك أن نفهمه حسب رأيهم وهم وجهة نظرهم. أحياناً فعلاً أنت كولي أمر أنت مصيب، سلوكه خطأ، ولكنه ما يدري أنه خطأ. وأذكر في المحاضرة اللي قبل قلت لكم بعض القصص كيف كان فعلاً بعض الشباب يسوون أشياء منكرة وكبيرة، لكن أيضاً كان حسب ظنهم أن هذا أمر اعتيادي أو مقبول. وأعيد بس قصة واحدة منهم بس من باب التذكير، لأن ما أدري إذا نفسكم كنتم موجودين أو لا. أذكر لما جلست مع واحد من الشباب كان عمره 15 سنة في سن التذمر، راح نقول لكم بعد شو معنات التذمر. أقول له ليش تضيع وقتكم برا البيت وما تذاكر؟ كانت تشتكي أهله يشتكون من قضية أنه يقضي أغلب وقته خارج البيت ويتأخر في الليل. فلما قعدت معه قلت له شنو صحبتك؟ من تقعد؟ قال أقعد مع الشباب. قلت له منهم الشباب؟ قال أولاد وبنات. بكل صراحة وبراءة، يعني ما قعد أتكلم من باب إنه يألف أو يخش أو يكذب، لا بكل صراحة. قلت له تلتقي مع أولاد وبنات؟ قال لي أسلم على الأولاد. قلت والبنات؟ قال حتى البنات أسلم عليهم. قلت له بس؟ قال إيش تقصد؟ قلت له شلون تسلم؟ قال قبل الأولاد. قلت له والبنات؟ قال حتى البنات. يتكلم بكل عفوية، 15 سنة عمره. قلت له يعني تسلم على؟ قال أبدا عادي، مثل ما أسلم على محمد وخالد أسلم على حصة وخالد وفلانة، ماكو فرق. قلت له هل هذا الأمر عندك عادي؟ قال إي عادي. البنات؟ قال حتى هم عادي، مثل خواتنا. وين هالكلام؟ قال برا على البحر في النادي الفلاني البحري كذا كذا. قلت له أنت عندك خوات؟ قال إيه. قلت له ترضى ان احد يسلم عليهم؟ ترى قال لا عاد لا تغلط. قلت له ولد الناس الحين انا ما مسوي شيء، بس انت الحين كيف ترضى على البنات؟ قال هم راضين وانا ما قصدي شيء سيء، انا قاعد اسلم عادي. قلت له اذا ما عندي مشكله ممكن تبلغ اختك ان انا ودي اطلع معاه واسلم عليهم. قال عاد شوف عاد حدك هنا. قلت له شلون رضيت على باجي؟ قال هم راضين. قلت له اختك اذا رضيت ترضى؟ فحمق علي واحمر وجهه شيء اصفر. قلت له دير بالك، شفت شلون انت احتريت وحمقت مني؟ نفس الشيء، ترى البنات لهم اخوان ولهم اهل، انما اقصد اني طبعا الولد ذاك اليوم امتنع ووقف، صح ان هذا الشيء خطا وما يجوز، احنا ما قاعد اتكلم شرعا يجوز وما يجوز، هو عرفا ما يدري. فاذا عرفا ما يدري تظنون يعرف شرعا يجوز او ما يجوز؟ فاذا بعد ما وعى القضيه هذه فعلا امتنع واتعظ. لكن الشاهد انه في ظنه ان هذا الامر عادي، ويغلب عن شبابنا اذا الشخص الثاني راضي ما يخالف، مثل اللي بعض الشباب يسرقون، واحد قاعد معاه يدخل البقاله ويسرق، اقول ليش تبوق؟ يقول هذا حرامي. الحرامي يجوز تاخذ منه، فهو يعترف انه سارق ولكن في ظنه ان هذا حرامي ومغلي الاسعار فهذا حلال تبوق منه. هذه وجهه نظره، شاب عمره 14 سنه فيظن ان فعله حلال، انه قاعد ينجي الفريج من هذا الظالم اللي وراء البقاله اللي حاضر مرفع الاسعار. إذا إحنا نراه أنه سارق نعم، أنه مذنب نعم، لكن هو يرى نفسه أنه مصيب، وقيسوا عليها أفكار. ولهذا النقطة الثالثة يوصل لها لنفهم أبنائنا من وجهة نظرهم حتى نستطيع أن نغير في سلوكهم. ليش؟ لأن إحنا دائما إما نختلف معهم في أسلوب التربية أو نختلف معهم في نظرتنا للسلوك نفسه، نراه صحيح هم يرونها العكس أو العكس، أنت تراه خطأ هو يراه صحيح. مثل الآن الموجات اللي موجودة على الشباب، قصات الشعر، وملاحظين قصات الشعر الآن صارت شعرات غريبة، الآن صار عادي عند بعض الشباب إنه يربط سير وراه شعره مثل ذي الحصان اللي يسمونه هذا. فما أستغرب إذا دخل علينا ولد في الكلية شاب قمة في الاحترام والأدب، يمشي مثل البنت ما يتكلم، ولو طوف التحجة ويتكلم ذي الحصان هالطول دون مبالغة، شعره من هالصوب مربوط السير إلى نص ظهره، وإنسان طيب ومقدر، لما تكلمه بكل أدب يرد عليه. قلت له فعقب ما دخل اختبار القدرات وقبل، قلت له تسمح لي بكلمة؟ قال تفضل دكتور. قلت له لو طلبنا منك تقص شعرك، لأن احنا عندنا شرط ما راح ندخلك الكلية إلا انك تقص الشعر هذا. قال ليش؟ هذا شيء خاص وأنا هذه شخصيتي، كيف تتدخل انت فيها؟ قلت له عذرا فلان، ترى انت راح تصير معلم ومربي واحنا ما نقبل هذا الشكل في المدارس. قال إذن انا آسف، انا هذا الشيء صحيح عندي وأنا ما أصلاً جاي قدامك وأنا عليك من شخصيتي عليك من سلوكي. قلت له هذا السلوك مرفوض، وفعلاً ترك الكلية ورفض نقص شعره. هذا مو صغير، هذا عمره 20 سنة، هو يرى أن هذا الوضع طبيعي وصحيح. عقب ما دققنا في الأمر وجدنا أن والدته أجنبية ومتربي في بريطانيا، فهو رابي في بيئة هذا الأمر عندها طبيعي، فظننا أن بالكويت نفس القضية. إذن هذه قضية مهمة في قضية تغيير سلوك الإنسان، يجب أن نفهمه من وجهة نظره، هو ليش هو يسوي هذا الشيء، ليش هو يتكلم بهذه الطريقة، ليش هو يقبل هذا السلوك. إذا فهمناه تالي راح يكون عندنا سهولة في التعامل في تغيير هذا المفهوم أو هذا السلوك. هذه مقدمة قصيرة حول موضوعنا اللي هو التمرد. متى يتمرد الأبناء؟ سلوك وايد يعني، أو سلوك التمرد هذا موجود ولن ينتهي، حتى الكبار، حتى احنا عندنا لحظات تمرد، انما تمردنا غير ظاهر بالصوره اللي يظهر فيها الشاب او الصغير. خلونا نتكلم عن مراحل النمو الاجتماعي بيننا وبين عيالنا. شنو علاقتي بهذا المولود؟ من اول ما يولد الانسان، وهذا التصنيف احتمالي تقديري في بالاشهر، يعني ممكن يكون اقل ازيد ب6 اشهر، لأن القضية الاجتماعية ما هي حاكمة 100%. جميع القضايا النفسية والاجتماعية هي قابلة للخطأ بنسبة معينة، أغلب النظريات الصحيحة قابلة 20 إلى يعني من 10 إلى 20% في نسبة خطأ أو عدم اندماج مع يعني أو عدم انطباق على جميع الأعمار. مو شرط كلام ينطبق على جميع الأبناء، فممكن يكون عندنا تقريبا 20% من العيال ما يركب عليهم كل النظريات، لهم شيء خاص يحتاجون نظريات خاصة، ولهذا لازم معالجين يقعدون معاهم. لكن أكثر من 80% أو 70-80% عيالنا ينطبق عليهم الكلام العام. أول ما يولد هذا المولود يدخل تحت تصنيف نسميه المتخوف. فولدك أو بنتك أو ولدك أو بنتك يعيشون تحت عنوان كعلاقة اجتماعية ويانا كوليا أمور، هو خايف. إذا أراد أن يسلك سلوك معين عنده خوف. متى الخوف هذا ينشأ؟ من نشأة الإنسان إلى تقريباً سن 14 سنة. كم سنة؟ 14 سنة يعيش وضع المتخوف. إنما ليش يخاف المولود أبو شهر أو شهرين ثلاثة؟ ليش يخاف أبو سنة؟ ليش يخاف أبو 6 سنين؟ كل مرحلة سنية لها دافع آخر للخوف. في البداية أول مراحل مرحلة الرضاعة، مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي ما دون سن 5 سنوات أو 7 سنوات، الخوف مطلوب للحماية، يبي يحمي نفسه من صوتك كولي أمر، يحمي نفسه من الإيد، يحمي نفسه من الحرمان، يحمي نفسه من نقص المصروف، يحمي نفسه من أخذ اللعبة منه، يحمي نفسه من منعه من شيء معين. فهو خايف أن يحرم، أن يفقد، أن يقل عنده أشياء، فيظل خايف. ما يملك عليك شيء، 6 سنوات 7 سنوات 4 5 سنوات ما يملك على أبوه شيء إلا أنه يبكي حتى يشد في الطلب يحصل. فبالتالي راح يظل خايف لأنه يخشى منك أن تفعل فيه كذا أو تنقص منه كذا. ولها نادر ما نلاقي ولد ما يخاف أو بنت في هذا السن إلا القليل. فعيالنا يخافون لأنهم تحت رحمتك، تحت حمايتك، تحت أمرتك، تحت كذا. 7 سنوات وفوق بعد سن ما يميز. ها؟ ليش سمعنا 6 سنوات؟ أنا سن التمييز، يبدأ يميز شلون يلبس، شلون يمشي، يعرف اليسار من اليمين، يعرف الأحمر من الأخضر، يعرف الألوان، يعرف الأرقام، يبدأ يميز سن المرحلة الابتدائية. يبدأ الخوف هنا يتغير، يخاف يفقد العلاقة مع ولي أمره. ولهذا تلاقي بعض الأمهات يشتكون تقول ولد لزقة، وين تروحين؟ متى بترجعين؟ ليش تأخرتي؟ ليش ما أخذتيني؟ خاصة مع الأم أكثر من الأب، فيخشى من أن يخسر العلاقة، فيظل خايف إنه يفقد الأب وخايف إنه يفقد الأم، بس هو ما يعلن. إنما نلاقي أبو 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات وايد يحبب، يلزق بأمه، يحببها، يحب أبوه. ومرات يظهر هذا الأمر في 7-8 سنوات، مرات 9 سنوات. الحين عندي واحد من عيالي توه بادئ معاه القضية هذه، يقول حق أمه لما تطلع لا تقفلين الباب، يظن لما تطلع تكفلها ما راح ترجع، لما أدخل البيت لازم يحبني، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار، يحبني على راسي لدرجة أني أنا مليت كل ما أطلع الباب وأدش تعالي تعلق برقبتي وحبهني وحبهني وحب على الرأس، مشكور حبيبي. وأطلع مرة ثانية أروح أصلي العصر وأرجع يبا يبا تعال بحبك، ومرة تعلق برقبتي مرة ثانية وحبك. فصار والعقالة يعني توني طالع معدل لابد أني أعدله مرة ثانية. فأنا إحنا عندي اختيارين، إما أني أعطيه الأمان وأقبل منه التقبيل، أو أني أعاند كأب ولي أمري وبترى تأذيت ملتي خلاص بس ما أروح له في اليوم وأذي الولد وأحسسه أني أنا بعيد عنه. طبعا شنو صار؟ قام أخولي أصغر منه نفس الشيء، ويلاته قال قام يضيح من فوق حتى أصلى، قامت حتى أختهم الصغيرة بعد آنه، فقلب علي البيت كله بوست باليوم 15-16 مرة. إنما هو فعلاً إحساس بالقرب يخليكم يمي. خايفة بقل. اليوم أنا مسافر، وين بتروح؟ قلت له بروح أسافر البحرين، عندي هناك محاضرات. كم يوم بتروح؟ قلت له بس 3 أيام. إيش؟ قال وايد، يعني متى بترجع؟ قلت له يوم الجمعة. فمو راضي، في حين أخوان الكبار عادي بالنسبة لهم، تمام مع السلامة، والصغار أيضا عادي. إنما في هالسن هذا هو أيضا متخوف إنه يفقد أمه أو يفقد أبوه، ولهذا يصيرون لزقة بالنسبة لنا وإحنا ما ندري. بعد سن 10 سنوات يتحول هذا الخوف إلى الفكرة، يخاف يفقد أفكاره، شخصيته، قراراته، فبالتالي هو يطيع بمقابل. أعطيني أرضه، أعطيني فلوس أسوي اللي تبينه، أعطيني اللعبة الفلانية وأنا أطيعك، حطي لي الصحن الفلاني يلا أكل، إلا الشوكة الفلانية هذه. أنا إيش أقول أكل؟ الأمهات يعرفون الشيء هذا زين إذا قعدون مع عيالهم. إلا الشرشف الفلاني، ما أنام إلا بمكان الفلاني. فيبدأ يحافظ على أفكار أو ظن عنده. فإذا باختصار عندنا ثلاث مراحل تحت من المتخوف. إما هو يبي الأمان، خايف إنه يتعاقب، إنه يفقد كذا، صغير، الصوت العالي بالنسبة حق الصغار رعب. النظرة، ما تلاحظون بو 5 سنوات لما طالعة شين خش يلبد وراء الأم، مثل أبو طالعة شي بعين تلاقي يلبد وراء أمه، خش راسه، خوف النظرة تخوفهم، الصوت العالي يخوفهم، خاصة الأب لما يصرخ صرخة تلاقي يركضوا من البيت. أحياناً إحنا يعني مرات مثلاً الأم دائما تخوف بالأبو، محمد تنادينا مثلاً، أسمع ركض على الدرج، بيه من الدور الثاني كلهم يركضون، بس اسمعوا صرخة، لأن يحطون وراها الصرخة، وراها محاسبة، المحاسبة وراها ضرب، وراها كذا، اللي هو النمط اللي إحنا كلنا متعودين عليه. إذن عيالنا ترى في عندهم خوف، وخوفهم هذا طبيعي ما دون سن 14 سنة. شنو النتيجة؟ أن أهما ما يتصرفون تصرفات سلبية أو سيئة إحنا نشوفها. فأنت مأمن لسن 14 سنة ولدك للحين منضبط شكلاً، لكن من داخل أنت ما تدري عنه. ليش؟ أنا مساء قلت لكم أنواع السلوك أو الاستجابة هما 6. أنا ذكرت لكم كم واحد؟ 2. قلت لكم إن عيالنا إحنا نسمع صوتهم وإحنا نشوف حركتهم، لكن أكو بعد 4 أنواع من الاستجابة إحنا غالباً إحنا ما ننتبه لها. هناك استجابة انفعالية، الخوف، الفرح، الحزن، الحرج، الغضب، مرات إحنا ما نشوف الأشياء، هي موجودة داخل بس إحنا ما نشوفها. هناك استجابة فسيولوجية، سرعة دقات القلب، سرعة التنفس، بطء التنفس، در البول، إسهال يحوش مرات، الرجفة، ثقل الأطراف، إحنا ما نشوفها. هناك استجابة فكرية أو معرفية، كلام يدور داخل العقل، إحنا ما نشوفه. هناك استجابة بالقطع أو بالمنع أو بالكف، كان قاعد يسوي شغلة ويمتنع أنه يسويها، اللي إحنا نسميه العناد. هاي 6 أنواع من الاستجابة أو السلوك إحنا ما نشوف منه إلا شنو؟ 2، يركض وايد، يكسر، يخرب، أو نسمع صوت صراخة أو كذا، بس أما الأشياء الثانية ما قاعد نشوفها. فلو كان ولدكم ما يتحرك أو ما يتكلم فقاعد يكتم كل سلوك إحنا ما ندري عنه، نظن أنه هو زين، لكن أكو 4 أشياء إحنا ما شفناها يراها المتخصص. مرات إحنا نشوف أشياء فعلاً نوع من أنواع الاضطهاد بالأبناء ما يدري عنه ولي الأمر، يستغرب لما نقوله ترى أنت وايد مأذي ولدك. أنا وكأن إحنا قاعد نتبلى على الأب ويأخذ ولده من المركز ويطلع فيه أو من العيادة أو من مكان العلاج، يظن إحنا قاعد نتبلى عليه. وفعلاً مع الوقت لما نقوله أنت تسوي كذا تسوي كذا كذا، هذا النوع من التصرف مع ولدك عدم شخصيته، تالي فعلاً ممكن ينتبه ويرجع نعالج الحالات. إذا نقول التخوف نتيجته انه هو ما يظهر رايه ولا يظهر ما يريد او يعبر عنه، خاصه اذا كان الاب متسلط، اللي هو نمط غصب عليك احنا نسميه. يمكن بعضكم سمع التصنيفات هذه بالاذاعه وبالتلفزيون او حلقات. الحقيقه احنا عندنا في كتاب اسمه الانحراف عند الابناء، دراسه تحليليه سويناها، هي دراسه خاصه يمكن على عينه في الكويت، لكن ذكرنا فيها 11 نمط من انماط اولياء الامور اللي انا جزء منها. يعني كل واحد فينا يقدر يعرف شنو هو، شنو نمطه، وشنو أثره على ابنه المستقبلي، على شخصية، عفوا شخصية ابنه مستقبلا. الشاهد هنا أن في أنماط إحنا دائما في المحاضرات العامة نذكر منها 4، في نمط اسمه غصب عليك، وفي نمط اسمه كيفك، وفي نمط اسمه بالطقاك، وفي نمط اسمه شرايك. هذول غالبين عندنا. غصب عليك اللي هو النمط اللي نسميه النمط المتسلط، اللي هو الرأي، رأي شخص واحد فقط، وممنوع أن الواحد الثاني يبدي رأيه. هذا النوع فعلا يخلي الخوف أكثر في البيت، يخلي المرحلة من 14 سنة يكون فيها رعب، فيها رجفة. لما يدش الأب داخل البيت الكل يسكت، الولد يخاف، يطلب من أبوه، يطلب من أمه، روح يقولي حق أبوي. إنه النمط الثاني، طبعا هذه شخصية الأبناء تكون شخصية ضعيفة جدا وسهل الاستهواء والاستدراج، ممكن يقع في مشاكل في حياته المستقبلية. النمط الثاني نمط كيفك، هذا الأب اللي عكس تماما متسلط، تارك الأمر تماما وعنانة لمن؟ للابن. ميزة هذا الشيء يعني له ميزة واحدة، إن الأبناء يتخلصون من جميع مخاوفهم في المرحلة هذه، يكون عنده الجرأة، عنده قوة المواجهة. لكن أيضا شخصيته هذه ممكن تستدرج وتقع في مشاكل أيضا لقلة الخبرة والمعرفة. إذن أيضا هذا النمط يضعف شخصية الأبناء. النمط الثالث هو بالطقاق، اللي هو الإهمال المتعمد من ولي الأمر لأبنائه، يخرج مجرمين اللي هم نسميهم قيادة المشاكل في البلد. وراح أذكر لكم بعد شوي قصة الحقيقة توها صار في الكويت يوم الجمعة اللي طاف، إذا قرأتوها في الجرائد. نمط بالطقاق اللي هو الإهمال المتعمد، يخرج شباب عندهم خوف من البيت لكن ما عنده خوف من المجتمع، يصير عنده انتقام، يتعمد الإيذاء للآخرين، ينتقم من والده أو من والدته أو من نفسه. النمط الرابع هو اللي نبحث عنه، نمط إيش رايك. هذا النمط اللي يعطينا البيت السوي. الابن عنده خوف، الطبيعي لازم يصير في خوف. الخوف هذه أصلا عبادة مع الله عز وجل، أن نخاف من الله عز وجل ونرجو، هذول الجناحين، لابد الإنسان يخاف ويرجو. فالإنسان لابد يكون عنده هذا الشعور، إحنا ما نبي نلغي، لما نريد أن نهذب الخوف في المرحلة هذه. فيصير نمط إيش رايك هو نمط الحوار، نمط في شيء من الحرية في طرح بعض الآراء، المشاورة، الاستشارة. ولهذا عندنا من أنماط الآباء، إحنا عندنا عشارية نسميها الأب الوالد الفريد والابن، أو عفوا الوالد المبدع والابن الفريد أو الولد الفريد. يمكن قد يكون إن شاء الله في لقاء التلفزيوني راح نتكلم عن بعض الأنماط. واحدة منهم يقول الأب المشير والابن المستشير، هذا من علامات النجاح في العلاقة الاجتماعية. فإذا هذا أيضا النمط الرابع اللي يعطينا الابن السوي. فإذا ولدنا هذا في حالة خوف طبيعية جدا، درجة الخوف هذه إذا كنت أنت من أب نمط، أنت نمطك إيش رأيك، فطبعا الخوف هذا طبيعي، نقصده خوف الحذر، قلق الحذر. سن 15 سنة تظهر لنا علامة جديدة اسمها سن التذمر. يبدأ أبو 15 يتذمر، إذا ما عجبه شيء يقول، يعلن. 14 سنة ودون ما يقول، يسكت بس يقمتها في نفسه. 15 سنة يبدأ يقول، شو الغداء هذا؟ ما أديتونا كل يوم موش موش موش، بس يأكل، إنما هو يتذمر بس يأكل. اشتريت شيء معين يعلن احتجاجه على هذا الشيء. سكرتوا عنا التلفزيون إذا منعتوا عنا إذا كان موجود، أنتوا كلا ما تخلونا، أنتوا كلا كذا، بس أيضا يبقى قاعد ما يسوي شيء. أبوه مثلا منع أنه يتأخر عن الساعة 7 أو عن الساعة 8، يروح حق أمه، شنو هذا جاء، وهو ما كان يتأخر ولا يطلع برا، بس ما يخلينا، لكن يبقى قاعد ما يطلع من البيت. فيبدأ يعلن احتجاجه على قرارات الوالد، يعلن احتجاجاته على قرارات الوالدة بطريقة ما. ممكن يصفع الباب، صفعات الباب ما تطلع إلا بعد 14 شوية، تتراخص قاعد، خاصة البنات يصفعون الباب أكثر أو يبكون أكثر، بكي عند البنات هذا نوع من أيضا التذمر، نفخة النفس. طيب قاعد شو تفخ عمره، بس ماني رايح وياكم الزوارة حين لابسين وحالتكم حالة الساعة 1 الظهر الخميس بالتقدون بيت الجدة والجد، تنحر الولد ما يطالع، إيش فيك ماني لاقي، وين القميص الفلاني، إلا القميص هذا بالذات يلبسه وندور، وبيطلع بس عقب ما يمرمرنا شوية. إذن يصير فيه 15 سنة سن التذمر. وأيضا هذا الأمر طبيعي أن يتذمر، لكن مو بالطريقة اللي فيها قلة أدب أو عدم احترام أو مضايقة، إنما يقول رأيه. إحنا طبعا أنا قاعد أتكلم، إحنا نشوفه يتذمر، ها وهو من وجهة نظره ما قاعد يتذمر، هو قاعد يطرح وجهة نظره ورأيه، هو ما ينظر لتذمر، بس إحنا نشوفه تذمر. ولهذا أنا قاعد أتكلم بلهجة ما نرى كأولياء أمور. 16 سنة شو يسوي؟ كان خايف وساكت، قامتها بعدين بدأ يتذمر. 16 يتمرد خلاص، 16 بيسوي اللي بباله، رضيت ولا رضيت، أو شي باختصار. الآن العام والسنة رصدت جميع الحالات اللي هي هروب من البيت، أنا أتكلم عن الكويت، اعذروني ما عندي دراسات على البحرين، جميع حالات الهروب من البيت 16 سنة. ما يعني ولي أمر وقال لي ترى ولدي طلع من البيت ما رد، إلا تقول له كم عمره؟ 16. يقول لي إيه، قلت له عادي 16 سنة راح يسوي اللي بباله. إذا أنت أعطيته إيش رأيك راح يبدأ يتحاور معك وتناجر معك ويعطي وجهة نظره ويعاند ويرفض ويقبل وخذ وشد وعطى ويسوي اللي بباله برضاك. أغلى الأمهات تقول شو أسوي بعد اضطريت أرضخ له بس ولو إنه باكر بعد ها نعطيه نبدأ نخاف ونعطيه. أظن هذا مو صحيح. بل أكثر من هذا، يوم الجمعة الماضية فجعنا بجريمة قتل، ولد مقتول عمره 13 سنة ورامينا على سطح عمارة. فجعنا كلنا، كل البلد كلها فجعت. شلون الولد مقتول؟ مبقور البطن، مطعون بظهره، منحور نحر من الوريد للوريد ومحروقة الفتة، عمره 13 سنة، ولد كويتي. فالكويت كلها ضجت، يعني جريمة بشعة جدا. فالكل يبحث عن الغول هذا اللي سوى هذا الفعل بهالولد. عيالنا احنا الحين ما فينا واحد في الكويت صار مأمن ذيك الليلة، كلنا صك على البيبان على عيالنا، نتأكد البيبان مقفلة، لأن هذا غول. لا يمكن أن يكون هذا إنسان رامي بمسدس خطأ ومات. آمنا بالله، شجار بين اثنين وطعنا بسكين ومسكوا خلصنا. يعني واحد طاح من فوق قبلنا، لكن مطعون ومبقور البطن ومحروق ومنحور نحر مثل الخروف. الجمعة عايشين برعب، السبت عايشين برعب، الأحد عايشين برعب، الأثنين أمس فرحنا امسكوا الجاني، كلنا فرحنا، قلنا الحمد لله نضبط هذا الإنسان على الأقل علشان الناس يبدأ تهدأ وتهنأ، عيالنا يطلعون مرة ثانية الشارع. واليوم لما ظهرت التفاصيل في الجريدة حزننا. تدرون ليش؟ وجدنا أن القاتل عمره 16 سنة، سن التمرد. ما استغربت، بس اللي غربني وحزنني حزنت أن عمره 16 سنة، يعني لا نقدر نقيم عليه حد الشنق أو يعني حكم الشنق عندنا القضاء، ما نقدر. 16 سنة قاصر في حكم الحدث، فهذا راح يحكم مهما حكم نصف المدة ويزدن لأنه صغير. حزنت أنه ولد عمه، أثنين أبناء عمومة، هذا أبهاتهم أخوان، فيعني الله يصبر أبهاتهم، الله يصبر أمهاتهم، يعني الأسرة كلها امطعنت، مو الأسرة الصغيرة، الكويت كلها. أثنين عيال عم، وفعلا اعترف أنه هو اللي أول ما أخذه من البيت. ولما سئل ليش قال خلافات شخصية بيني وبين الولد 13 سنة و 16 سنة، خلافات بيني وبينه بناء عليها أنا قتلته بالطريقة الفلانية. صورته موجودة اليوم بالجريدة، روحوا أخذ الوطن أي جريدة كويتية تلاقوا صورته موجودة بالجريدة. شاب سوي نظيف، حتى ملابسه نظيفة. إنما هذا الولد وراح قصة ما أعرفه، لو كان في فرصة لأن إن شاء الله راح نقعد معاه وأحاول أني أجلس مع الولد نفسه في دار الرعاية أو أقعد وأفهم، لازم أفهم إيش صاير. لكن أنا متأكد أن هذا الولد وراه قصة، الولد هذا ينتقم، هذا منتقم من والده من والدته من أسرته، منتقم من أحد. سن 16 سنة الولد يملك يسوي أي شيء لأنه يخرج عن إطار العقل العادي إذا كان مضغوط. ولهذا أسهل عمر يستدرج ويحول إلى أي عملية، روح حق أي جو إرهابي موجود في العالم تلقى تأخذون بهالعمر هذا. فإذا 16 هو سن التمرد، الخروج عن أي قيود. حتى الشاب السوي، أنا ما أتكلم عن غير السوي، أنا أتكلم عن السوي، الولد العادي يريد رأيه، يسوي اللي هو يبي، يدرس في الوقت اللي يبي يدرس، يأكل الوقت اللي هو يبي يأكل، هو يطيعك احترام وتقدير لك ولي أمر، إنما هو مو عاجبه إلا إذا شاورناه. ولهذا لو أمنته وشاورته أبو 16 سنة راح يقول لك، وراح تلاقي إذا كان في 10 قرارات تلقاه مختلف معاك بتسعة أو ثمانية، إنما هو يطيعك احترام لك بس. وسمعت أنا جمل من شباب على الآباء والأمهات يعني ما تنقال. أحد هذه الجمل يقول أنا أتمنى أبوه يطلع البيت ما يرد، وأنا مستعد أقول الكلام هذا ببيها شام عمره 16. ليش؟ لأن أبوي كذا كذا كذا كذا، هذا ما يستحق أن واحد يحترمه. أكثر من هذا، التمرد يوصل للسفر، تقعد وين ولدك؟ تقول صار أسبوع ما أدري وينه، خذ الجواز وطلع من البيت ما ندري بأي دولة، تقدر تعاوننا؟ قلت شو أسوي لك يا أختي؟ ما أقدر أسوي شيء. كم عمره 16 سنة؟ 16 سنة ما نريد أن نجعله وحش. 16 سنة وسن الاستقلالية، لو إحنا راعينا هذا الشاب وعطيناه فرصة بالتفكير الإيجابي وطرح البدائل نجده إنسان علم، بيرق، راقي، عابد، متعلم وعالم، إذا إحنا عطينا فرصة. لكن إذا أردنا كبتة أو منعة أو حبسة أو إلغاء شخصيته يتمرد علينا حتى لو كنا أقرب الناس له. ليش؟ هذا السن هو ما أعرف أنا لحد الآن ممكن، لكن اللي واجهه هذا الغالب إنه السن بالنسبة له سن إظهار رجولة وإبرازها والدفاع عنها ولهذا أغلب مشاكلنا الآن نعانيها الثانية ثانوي، الهوشات، الخنقات، الشجارات في هذه المرحلة. طيب وإيش كثر مدة التمرد؟ سنة واحدة. كل ما جاتني أم قلت لها صدقيني صبري على ولدك سنة واحدة وتلاقين أمورها تتعدل. هي سنة واحدة اللي يبحث عن شخصيته، يبي بس يعني يبرزها ويلقى لها مكان، بعد ذلك خلاص يستقيم على حاله، على حال اللي هو عليه. ولهذا نقول أبو 17 سنة أو بعدها بشوي نسميه المتندم، يعني يرجع ينتبه إنه هو حاله كان غلط، ما هو صحيح لو كان سلبي، فبالتالي يندم ويعود. ماذا نفعل مع المتخوف؟ شلون نقدر نجي عيالنا من مرحلة التخوف هذه؟ بالعلم، نعلمهم، نعلمه كيف يتأدب، نعلمه كيف يحترم، نعلمه كيف يعامل الناس، كيف يعامل إخوانه، كيف يرد يدافع عن نفسه، كيف كيف كيف. إذا نعلم، العلم يجب على ولي الأمر، يجب أن يجالس أبناءه ويعلمهم، يا ابني تتكلم بالطريقة الفلانية، يا ابني تمسك الطريقة الفلانية، يا ولدي تاكل بالطريقة الفلانية، شوفني وسوي مثلي. إحنا لازم نعلم عيالنا بنفسنا، لا نعتمد على المدارس، لا نعتمد على الإعلام، لا نعتمد على الصحبة، بل أنت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحقيقة يزعجني ولي الأمر اللي يقول رب الولد أو أخذوه أو أنا ما لي شغل فيه أو ما عندي له وقت. أنت ظالم وستحاسب من الله عز وجل على هذا التقصير. إذا أنت ما أنت قادر لظروف ما، لظروف العيش، لسفر، لبعثة، لمهنة، لحرفة، والبلد محتاجتك، لا بأس اطرح بديل. احنا ما احنا احسن من امراء المؤمنين او خلفاء المسلمين، كان يحط لابنه مؤدب، هو انشغل في حكم الناس وفي قضاء الناس وفي قضاء حوائجهم ورعاية امور المسلمين، فيضع لابنه مؤدب اي معلم. فاذا انت كنت من اهل الانشغال لتجارة، لعلم، لغيره، ما في بأس، ضع لابنك مؤدب، والحمد لله الخير موجود، البلد فيها كثير من اهل الخير والفضل والعلم، وعندهم استعداد لتربية الابناء وتعليمهم اللغة وتعليمهم الدين وتعليمهم السلوك والادب. فلا أحد يتملص، لا أم ولا أب، كلنا مطلوب منا في مرحلة ما دون 14 سنة أن نعلم ونكرر التعليم، سواء بقدوة إحنا نسوي قدامهم، إحنا نتصرف أمام عيالنا بالصح، وإذا أخطأنا نعتذر. بدل ما أقول حق ولدي ليش ما قلت له يرحمك الله، قال ليش أبا؟ لأنه عطس. أنت قول له يرحمك الله، أنت ما قلت، فكل ما عطس قول له يرحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله، تلقائي راح تلاقيهم كلهم يقولون يرحمك الله. ولدك عطاك شيء يقول له مشكور، جزاك الله خير. فيصل يجيب لي ماء، جاب الماء، جزاك الله خير يبا، مشكور حبيبي. تلقائيا هو من تطلب من تؤدي له خدمه قال لك جزاك الله خير مشكور. فالتعليم بالقدوه، التعليم بالموقف، التعليم المباشر، التعليم غير المباشر، التعليم بالمشايخ والعلماء، هذه مرحله 14 سنه الاولى لازم، فيتخلص الابن من هذا التخوف اللي عنده، لأنه عند المادة، عند المعلومة، عند العلم اللي ممكن يعينه على أن يخرج عن هذه المرحلة. طيب خلصنا 14 سنة، دخل في سنة التذمر، وانت قلت لنا لازم يتذمر، صح؟ كيف نتخلص من تذمر الأبناء؟ بالمصاحبة. بو 15 سنة لازم تصاحبه، لازم تخاويه، لازم تطلع وياه، لازم تمشى وياه، التعشى وياه، اطلع خليك صاحب له. هني راح يقل التذمر. ليش؟ لأن أنت قاعد تتكلم وياه، قاعد تتحاور وياه، قاعد تسولف معاه، فأنت قاعد تسمع وجهة نظره، فهو تذمر على إيش؟ أنت معلن بالنسبة له. إذا نقضي على التذمر بالمصاحبة، وليس بالتأنيب أو بالتسكيت أو غيره أو غيره، إنما بالمصاحبة. كيف نقضي على التمرد؟ تمرد الأبناء اللي هو رفض الأوامر أو رفض الآراء أو إظهار الشخصية عمداً، كيف نقدر؟ بالمصارحة، لأن أي سلوك تمردي خلف تقصير. في واحد، يا أنا كأب مقصر أو كأم أو كولي أمر أو الولد مقصر، واحد فينا، هو ليش ما هو راضي ينفذ؟ ليش ما هو راضي يروح ويانا؟ ليش قاعد يعتدي؟ ليش قاعد يرفع صوته؟ في خلل موجود. فأنا إذا أنا غلطان أصارح ابني أنا غلطان، وعطني فرصة أني أعالج الأمر. إذا ابني غلطان أصارحه بالغلط اللي موجود، أكشف له الأمر اللي موجود. فالمصارحة والمكاشفة هي علاج التمرد بفضل الله عز وجل. جميع حالات التمرد اللي جاتنا سواء في مركز الراشد أو في المصابيح أو بصفة شخصية، كلها عولجت بالمصارحة، بداية فضل الله من عز وجل ثم الرغبة. بس مجرد ما إنسان يطلع لداخله ويصارح تنتهي المشكلة، ينتهي التمرد تماما، بل من جلسة واحدة. أنا أول كنت أشك إن من جلسة واحدة نقدر، لكن لما قرأنا بعض حديث رسول عليه الصلاة والسلام في تغيير السلوك من جلسة واحدة، قلنا ما فعلوا عليه الصلاة والسلام إلا وهذا ممكن يصير، وفعلا مع الممارسة وجدنا بالمصارحة نستطيع أن نقضي على أكبر المشاكل. ليش؟ لأن هو الإنسان مشاعر وحاسيس ووجدان، بمجرد ما يطرحها أنا صار عندي فرصة أني أفكر وأشوف وين الخلل. وترى غالبا إحنا عندنا تقصير، قال يا أمور عندنا هذا الشيء موجود وعند ابنائنا كذلك. فالتمرد إذا نشأ التمرد تأكد يا ولي أمر أن إما أنت أو هو، فالمصارحة والمكاشفة تبرز الأمر فينتهي التمرد أو على الأقل يخف. طيب إذا الآن المتخوف علمناه، والمتذمر صاحبناه فخف التذمر عنده، والمتمرد صارحناه وكاشفناه واعتذرنا إذا كنا أخطأنا وأعطينا حق له ويحتاجه فقل التمرد عنده. طيب خلنا نفترض أنه تندم، عرف أنه مخطئ، ما قدرنا نستوعبه عند التمرد، سوى اللي بباله كله وينجم، مثل هذا الولد اللي قتل الآن. لو الآن الأمر بيتكم شو تسوون فيه؟ أبو 16 سنة هذا اللي عمل العملية هذه كلها شو تسوون فيه؟ هاك واحد أشر لي قال لي، تقصد أنا ولا هو؟ شفت شلون إحنا الآن إحساسنا كله متجه إلى أن هذا لابد أن. لكن كم من هؤلاء الشباب، طبعا إناث وذكور، فعلا عملوا أعمال مشينة أو كبيرة، لكن الآن ندم سن 17-18 يعني خلاص صير عنده مثل اليقظة يصحى. هنا دورنا دور الاحتواء، يجب أن نحتوي مهما فعل، حتى لو نقيم لو نبي نقتله نبي من القصاص نحتوي ونشرح له باب التوبة والعودة إلى الله عز وجل والرحمة، يعني لابد أن نحتوي نتقبله على ما فيه من أخطاء، نتقبله ونحيي فيه الجانب الإيجابي وننكر فيه الجانب السلبي، ولكن لازم نحتويه. لأنك إذا ما احتويته ابنك هذا المتمرد اللي طول لسانه عليك أو ما سمع كلامك أو سرق من البيت أو ضرب فلان أو سرق السيارة الفلانية أو كسر أو حرق أو فعل، لو أنت ما احتويته باختصار شديد سيبحث عن قلب يحتويه. فإذا أنت ما احتويته وطردته أغلب يعني أو في حالات للأسف الآباء يطردون عيالهم برا البيت، يقول أبا في الشباب اطلع برا. طيب وهو في اللحظة هذه في لحظة الليل التمرد هذه طردت التبرع عقبها ندم، إذا أنت ما استوعبته وخليته تحتك تحت جناحك سيستوعبه غيرك. ومن باب الإسقاط الصغير يقول لو الزوجة اختلفت مع زوجها، خطأ شائع إنها تطلع من البيت تروح بيت أهلها أو تروح، لا اقعد بس عطها ظهرك بفراشك، يعني علشان يصير في فرصة. الحكمة إنه يصير في فرصة للقاء والحوار والعودة والمصالحة. فخلينا نقول من باب أولى حتى أبنائنا لو طردناهم برا شلون كيف يعتذر كيف يندم. فأنت ما تحتوي فيحتوي واحد يقول له تعال هد بالك بس أكل الحبة هذه، أو تعال خذ هالإبرة، أو تعال سو كذا، راح منك الابن تماما بسبب كلمة قالها زعلك فيها طردتها من البيت، أصبح مدمن المخدرات وأنت أنت الذي أدمنته. وعندي حالة من الحالات الولد الكبير هو حاقن إبرة الهيروين حق أخوه 14 سنة، وكان سببها إهمال الأب. في اللحظة هذه 16-17-18 عيالنا يبون احتواء، يبون احتضان، يبون لمة حولهم، يبون عزة كرامة تكبير، ها تكبرة بس حسسنا لما كان صدقني هذا أبو 17 سنة من تقول لي أفا عليك فلان أنا أنت ما توقعت منك تسوي هالشيء، عزيناك وكرمناك وينادوني فيك واسمك وافتخر قدام الناس تسوي شغلة فلانية تفشل. في اللحظة هذه تلاقي حتى عينه تدمع، لكن لما تنهر عليه وتوقف له الشكل وقفة وقاضب عقالك بيدك طبعا تلقائي راح يدافع عن نفسه، ورجل ما يقبل أو هي امرأة ما تقبل. فالاحتواء هو العلاج، وإحنا ما إحنا أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي الشاب المذاء يقول ذلي بالزنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول له ادنو تعال قعد يمي تعال حبيبي قعد، يعلمنا هذا الإنسان يبي غلط عنده فكرة غلط. ولهذا عليه الصلاة والسلام يدري أن الكلمة صريحة ذلي بالزنا أكو أحد يفهمها غير صريحة، ولكن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه في شيء في عقله، هناك فكرة خاطئة يجب أن تبدل. وهذا اللي أنا أعني لما نحتوي أو قبل ذلك نصارح أو قبل ذلك نصاحب، نفهم أبنائنا من وجهة نظرهم ايش يبون، ليش سووا هذا الشيء، لماذا تمرد، لماذا تذمر، ليش هو نادم. فإذا احتوينا بعد ذلك فهمنا المشكلة وعالجناها فنعطيه فرصة ليعود مرة أخرى. إذن باختصار أبنائنا يمرون في المراحل الأربعة، منهم من يجوزها ويتعداها بسهولة دون أن نرى الخوف أو نرى التذمر أو نرى التمرد أو نرى حتى التندم، لأن كله خافي داخله، هذه رحمة من الله عز وجل. لكن كلنا مرينا فيها، كل واحد قال لو سأل نفسه صغيرنا وكبرنا أكو لحظة من اللحظات سوى شغلة تمرد فيها وغلط عليه وندم عليها. طبيعة الإنسان كل ابن آدم خطأ كله غلط، وخير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام. فطبيعتنا عندنا، لكن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر له طريق هداية، فكانت أخطاء بسيطة، فالمراحل هذه جازة، الأهل ما حسوا فيها. وفي على عكسه تماما، شباب يعني علمناهم مجرمين، بعد ذلك ما شاء الله يا الله من فضلك الآن من أحسن الناس، حتى من المحدثين ومن الحفاظ وغيره وغيره من الأمور. فإذا دائما لنجعل هناك فرصة لهؤلاء الشباب ليعودوا من خلال العلم، نعلمهم ونصاحبهم ونصارحهم، ثم نحتويهم عند الندم، عند لحظة التوبة أو لحظة الحاجة أن يسمع أحد، نسمع إحنا قبل الناس، حتى فعلا نعطيه فرصة أن يعود، فيتحول هذا التمرد وهذا التذمر إلى سعادة. هذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير وحسن استماعكم.